ما في فلوس على حلاوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني ألتقي بكم هذه الليلة بالنيابة عن أخي الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله ووفقه وزادنا وإياه من العلم والهدى. إنه طرأ علي أن يكون موضوع بحثنا ولقائنا هذه الليلة ما يتعلق بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهي هذه الآية تتعلق بالطهارة، فهل توافقون على ذلك أو أن نستمر في موضوع بحثنا في الليلة الماضية؟ نعم. طيب، التوسل ذكرنا أقسامه بالأمس وبينا أن منه 7 أقسام جائزة وما عداها فليس بجائز. طيب، شو الرأي؟ طيب، إذن نبقى على ما صار في خاطري من أن نتكلم عن هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد نتعرض فيها في طيات تفسيرها إلى ما يتعلق بالتوحيد والعقائد، فنقول أولا: يجب علينا أن نؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله تعالى حقيقة تكلم به، وأنه لفظه ومعناه كله كلام الله، ليس كلام الله المعاني دون الحروف، بل هو تكلم بقوله: الحمد لله رب العالمين، رب العزة والجلال، تكلم بهذا اللفظ وسمعه جبريل فنزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. ما المراد بكلام الله؟ القرآن. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا علمنا أن هذا القرآن كلام الله عز وجل لفظ ومعنى، فإني أسألكم الآن: لو صدر مرسوم ملكي أو مرسوم جمهوري أو مرسوم رئاسي، ماذا يتلقاه الناس؟ أيتلقونه بالقبول والعمل به أم يتلقونه بالرفض والإنكار؟ بالقبول والعمل، فإن لم يفعلوا فالحبس أمامهم. نعم، وإن فعلوا سلموا من الحبس، لكن هذا مرسوم من رب العالمين عز وجل، تكلم به وأرسله مع من وصفه بأنه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، لا خيانة، لا تبديل، لا تغيير. على من؟ على قلب النبي. لماذا قال على قلبك؟ لأن القلب محل الوعي، محل الوعي والحفظ والفهم والعقل، حتى لا يقول قائل: لعله نزل على مخه فنسي شيئا ما. نزل على قلبه لأنه محل الوحي كما قال الله محل الوعي كما قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيش يعقلون بها. فالقلب محل العقل. نزل به جبريل الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا حصل بعد أن نزل على قلبه؟ هل قرأه على الناس كما نزل بدون تغيير؟ الجواب نعم. واستمع إلى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. من يقول علينا؟ الله ضمن عز وجل ضمن إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل ونسب الله تعالى قراءة جبريل إلى نفسه لأنه رسول من عنده وما يقوله الرسول فهو قول المرسل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وماذا بعد ذلك؟ ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. تكفل الله في أمرين جمعه وبيانه. ولهذا لم يبق لأي مبطل أن يدعي أن في القرآن نقصا أو زيادة أو تغييرا. واستمع إلى الآية وثيقة وثيقة من الله على نفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن زعم أن في القرآن زيادة أو نقصا فقد كذب مدلول هذه الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأجمعت الأمة الإسلامية منذ بعث رسولها إلى اليوم أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله لا زيادة فيه ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل. هذه حقيقة يجب أن نعرفها أن القرآن كلام الله. معناه أو لفظه ومعناه لفظه ومعناه. وأنه تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين كما تكلم بقوله قل أعوذ برب الفلق وكما تكلم ببقية آيات القرآن تكلم بذلك كلاما حقيقة يسمع. سمعه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف خطأ من يقول إن كلام الله عز وجل لا يسمع وليس بحروف ولكنه معنى من المعاني في نفسه عز وجل يخلق حروفا وأصواتا تعبر عن هذا المعنى الكائن في نفسه. فإن هذا بلا شك قول ضلال وقول خطأ. ولا شك أن الذي يفسر كلام الله بهذا التفسير لم يعد في تفسيره أن يفسر الكلام بأنه العلم فقط، ليس هو الكلام. إذا قلت إن الكلام هو المعنى القائم بنفس المتكلم وليس شيئا يسمع أو صوتا يسمع فمعنى ذلك أنك لم تعد أن تفسر الكلام بالعلم فلم تأتي بطائر. ولهذا كان مذهب السلف الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كلام الله هو اللفظ إيش والمعنى جميعا، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. إذا علمنا أيها الإخوة أن هذا القرآن الكريم كلام الله وأنه الميثاق الذي أنزله على عباده وجعله حجة لهم أو عليهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، فماذا موقف المؤمن من هذا القرآن؟ موقف المؤمن من هذا القرآن الاحترام والتعظيم والتأدب وأن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه وأن يصدق بأخباره ويقبلها. هذا موقفه، لأنه يعلم أن هذا هو كلام رب العالمين الذي أنزله الله ميثاقا بينه وبين عباده. إن وفوا بميثاقه وفى الله تعالى بما عهد به لهم، كما قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا العهد الذي علينا الذي لنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والذي أخذه الله على بني إسرائيل هو الذي أخذه الله على جميع البشر، أنهم إذا وفوا لله بما عاهدوا الله عليه وفى الله لهم بما عهد به لهم. أيها الإخوة، فإذا سمعنا أمرا في القرآن وجب علينا أن نمتثله، إذا سمعنا نهيا في القرآن فإننا نجتنبه، إذا سمعنا خبرا في القرآن فإننا نصدقه ونقبله ونعتقد أنه حق. فلنستمع الآن إلى الآية التي بين أيدينا والتي نريد أن يكون موضوع كلامنا الليلة فيها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا، ما المراد بالإيمان؟ هل المراد بالإيمان مجرد الاعتراف بالرب عز وجل، أو هو الاعتراف المستلزم للقبول والإدعان؟ انتبه، هل مجرد ما يقول الإنسان أنا أؤمن برب خلق السماوات والأرض ويدبر الأمر وبيده ملكوت السماوات والأرض، هل يكفي الإيمان هذا أو لا؟ نعم، لا يكفي هذا الإيمان، لا بد من إيمان مستلزم للقبول والإدعان. القبول إذا فرض الله شيئا قبلت أن يكون فرضا، والإذعان استسلمت وفعلت، لأن هناك فرق يجب على طالب العلم أن يعرفه، فرق بين القبول وبين الإذعان. مثلا الصلاة أقبل أنها فرض، الإذعان ماذا أقول؟ أصلي. فلا بد في امتثال الأمر من قبول وإذعان، من قبول لما يدل عليه هذا الأمر من استحباب أو وجوب، وإذعان بأن أنفذ هذا الأمر. كذلك مثلا إذا حرم الله شيئا لا بد من القبول، قبول بإيش؟ بتحريمه، ثم إذعان باجتنابه. عرفتم القاعدة الآن؟ طيب، مجرد الإيمان بأن الله موجود وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه الذي يحيي ويميت وأنه الذي يدبر الأمر، هل يكون هذا إيمانا؟ كم اللي قال لا؟ 4-5 من جمع كثير. الجواب لا، ولا ثم لا، لا يكون إيمانا، لأن هذا موجود في قريش، في الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كل هذا يؤمنون به، يؤمنون بأن الله موجود وأنه رب وأنه مدبر وأنه خالق وأنه المحيي المميت، ومع ذلك استباح الرسول عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم ولم يحكم بإيمانهم. لا بد أن يكون مع الإيمان قبول وإذعان، قبول وإذعان. أما تقول أنا والله أؤمن بأن الله موجود وتقول والله هذا إيمان، ما هو صحيح هذا، لا بد أن تقبل وتذعن. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كل هذه الأشياء، ليس أن تؤمن بالله فقط. إذن يا أيها الذين آمنوا ما معناها؟ يا أيها الذين آمنوا إيش؟ آمنوا أي صدقوا وقبلوا وأذعنوا وانقادوا لأمر الله. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهنا نقف، لماذا صدر الله الأمر بالنداء؟ هذا واحد. ولماذا وجهه إلى المؤمنين خاصة؟ هذا اثنين. لماذا؟ لماذا بدأ الله هذا الأمر اغسلوا وجوهكم بالنداء؟ للعناية به، لتنبيه المخاطب، لأن المخاطب إذا نودي ينتبه. الآن أنتم تستمعون إلي، لكن لو أقول يا فلان ينتبه ولا لا؟ ينتبه. إذن إذا صدر الله الخطاب بالنداء فاعلم أن ذلك زيادة في الاعتناء به، لأن النداء يستلزم تنبه المخاطب. توافقون على هذا؟ نعم. إذن فائدة تصدير هذا الحكم أو هذا الخطاب بالنداء هي التنبيه على العناية به، ولهذا صدر بالنداء. السؤال الثاني، لماذا وجه النداء إلى المؤمنين؟ نعم، لفوائد ثلاث. الأول أن هذا من باب الإغراء والحث، لأن كأنه قال إن كنت مؤمنا حقا فافعل ما أمرك به. ونظير هذا أن تقول للرجل يا كريم تصدق، إذا قلت يا كريم تصدق كان أبلغ مما لو قلت يا رجل تصدق، لأن مقتضى كرمه إيش؟ أن يتصدق. فتوجيه الخطاب للمؤمنين من باب الإغراء على الفعل والامتثال، لأنه كلما كان الإنسان أكمل إيمانا كان أشد تنفيذا لأمر الله عز وجل. هذه فائدة. فائدة الثانية أن امتثال هذه الأوامر من مقتضيات الإيمان، لأنه من أجل إيمانكم افعلوا هذا الشيء، فيكون هذا من مقتضى الإيمان أن يكون الإنسان قائما بهذه الأوامر. الفائدة الثالثة أن مخالفة هذه الأوامر نقص في الإيمان، لأنه إذا وجه الخطاب إليك بصفتك مؤمنا فلم تفعل ماذا يحصل؟ ينقص إيمانك. فهذه أيها الإخوة ثلاث فوائد في توجيه الخطاب إلى المؤمنين. من حفظها؟ من حفظ الثلاث الفوائد؟ تفضل واقفا. لا أنا عرفت ذلك. صح. طيب. من مقتضيات الإيمان. نعم. طيب. ثالث. من فضل. أن ترك الفعل نقص في الإيمان. تمام. ويذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذا قمتم إلى الصلاة، قال العلماء معناه إذا أردتم القيام، لأن الوضوء يسبق القيام، فيكون إذا قمت بمعنى إذا أردت القيام. وهل يأتي التعبير بالفعل عن إرادة الفعل؟ نعم. استمع، يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن يعني إذا أنهيت القراءة؟ لا، إذا أردت أن تقرأه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ ثم يقرأ. طيب، إذا قمتم للصلاة أي أردتم القيام إليها. الصلاة ما هي الصلاة؟ يصح أن أقول الصلاة معروفة، لأن الصلاة والحمد لله لا تجهل أحدا من الناس، أليس كذلك؟ ويصح أن أقول الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. الفائدة من قولنا مختتمة بالتسليم أنه لو طرأ على المصلي ما يقتضي الانصراف من صلاته قبل أن يتمها فإنه لا يسلم. فمن هذا الله ما أظنكم فهمتم. طيب، الفائدة من قولنا مختتمة بالتسليم أنه لو طرأ على المصلي أمر يبيح له أن ينصرف من صلاته فإنه ينصرف بدون تسليم. ولنفرض أن رجلا شرع يصلي في صلاة الظهر، فرأى حريقا في بيته يخشى أن يلتهم عائلته، هنا يجوز أن ينصرف من صلاته ولا لا؟ يجوز، بل يجب أن ينصرف من صلاته، يقطع. يحتاج إلى تسليم؟ لا يحتاج، لأنه ما ختمت إلى الآن. شرع إنسان في النافلة ولما كبر وقرأ الفاتحة أقيمت الصلاة، نقول لا تكمل، لا تكمل النافلة، اقطعها لتدرك الفريضة. هل يسلم أو لا يسلم؟ لا يسلم، لا يسلم. ليش؟ لأنه لم يختتم الصلاة، والصلاة إنما يسلم لها إذا ختمها، أليس كذلك يا أخ؟ ماذا قلت؟ يخرج منها بدون سلام. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذن هذا الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة هل يشمل هذا صلاة الجنازة؟ يعني يجب أن يتوضأ لصلاة الجنازة ولا لا؟ نعم يشملها، لأنها صلاة، لأنها صلاة. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وإذا كانت صلاة وجب لها ما يجب للصلاة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، هذا الوجه. يغسلوا وجوهكم. ولم يذكر الله عز وجل المضمضة والاستنشاق، لكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان إذا توضأ يتمضمض ويستنشق، وتمضمضه واستنشاقه في موضع داخل الوجه يدل على أن المضمضة والاستنشاق فريضتان، لأنهما داخلتان في الوجه، فيشملهما حكم الوجه. فكما أن غسل الوجه فريضة في الوضوء، فكذلك المضمضة والاستنشاق، لأنهما عضوان في إيش؟ في الوجه. ولكن هل يتمضمض ويستنشق قبل أن يغسل ظاهر الوجه؟ الجواب نعم، هكذا جاءت السنة. ولو عكس وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس. لم يذكر الله عز وجل غسل الكفين قبل غسل الوجه. ما تقولون؟ صحيح؟ ولكن السنة بينت أن غسل الكفين قبل الوجه، ولكن غسل الكفين ليس بواجب. يعني لو غسل الإنسان وجهه على طول أجزاءه الوضوء، لأن الله لم يذكرها في القرآن، فهي سنة. وغسلهما من باب غسل الأداة، يعني مثل ما يغسل الإنسان الإناء إذا أراد أن يشرب فيه فيغسل كفيه قبل غسل الوجه لكمال تنظيف الأداة التي يغسل بها الوجه. طيب، لم يذكر الله سبحانه وتعالى غسل الفرج، ها؟ لأن غسل الفرج ليس من الوضوء. غسل الفرج تطهير الفرج من الخارج منه، أنتم معي الآن؟ غسل الفرج تطهيره من الخارج منه، فإذا طهرته فلا حاجة إلى إعادة غسله عند الوضوء. ولذلك لو أن الإنسان بال أو تغوط في أول النهار عند طلوع الشمس واستنجى أو استجمر استجمارا شرعيا، فلما أذن الظهر توضأ بدون غسل فرجه، جاز أو لا؟ يجوز، لأنه لا دخل له في الوضوء، لا دخل له في الوضوء إطلاقا، لأن الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي يراد به تطهير المحل فقط، فإذا طهر أول مرة لا تعود نجاسته إلا لسبب جديد. طيب، يغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، هنا ابتداء وانتهاء. منين الابتداء؟ من رؤوس الأصابع، يعني هذه اليد، هذه اليد الآن كلها يد، المنتهى المرافق. إذن يجب في الوضوء أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. وانتبه لهذه النقطة، لأن بعض الناس إذا غسل يده يغسل الذراع فقط، يغسل الذراع فقط بعد الوجه ويدع الكف، هذا خطأ جدا، يعني لو فعلت ما صح وضوءك ولا صحت صلاتك. لابد تغسل اليد من ايش؟ من رؤوس الأصابع إلى المرفق. طيب، المرفق داخل ولا غير داخل؟ المرفق داخل، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، يعني حتى تناول العضد، إذن فالمرفق داخل. وكذلك بالنسبة لليسرى، قال وأيديكم إلى المرافق، وأين المرفق؟ قلت هذا. طيب، ونسأل الأخ لأنه أصغر من هو أمامي، أين الكوع؟ نعم، هذا هو، يقول هذا الكوع. أي طيب، ما هو هذا؟ طيب، أين الكسوع؟ ها؟ الله أعلم، بارك الله فيك. عندنا مثل عامي يقولون في الإنسان الجاهل اللي ما يعرف، يقول لا يعرف كوعه من كرسوعه، لا يعرف كوعه من كرسوعه، هذا اللي أنا أعرف، وأنت تقول لا يعرف كوعه من بوعه. طيب، على كل حال يقول العظم الآن الذراع منتهى، يعني ما بينه وبين الكف فيه عظمين من اليمين من الجانب هذا والجانب هذا ووسط العظم الذي يلي الإبهام كوع، والعظم الذي يلي الخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط الذي بينهما، وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل، العظم الذي يلي إبهام الرجل. وأنشدكم بيتا في هذا حتى لا تنسوا، يقول بل بيتين وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، احذر أن تجعل الكوع كرسوعا أو الكرسوع كوعا، نعم احذر من الغلط. طيب، إذن تغسل اليد من أين إلى أين؟ من أطراف الأصابع إلى المرفق. وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، الرأس ما على وترأس، ومنه سمي الرئيس رئيسا لأنه بعلو مرتبته، بعلو مرتبته. فالرأس يقول العلماء إنه من منابت الشعر من الرقبة إلى منابت الشعر من الجبهة، وكذلك مع اليمين وعلى الشمال. امسح برؤوسكم، الباء بيان لكون المسح لا بد أن يباشر الرأس، لا بد أن يباشر الرأس. وهذا الرأس قلت من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا. وكيف يمسحه؟ إذا مسحه على أي صفة كانت فلا بأس، يعني لو قال هكذا أدار يده عليه فلا حرج، لو قال هكذا ثم رجع ثم هكذا ثم رجع فلا حرج. ولكن الأفضل أن يأخذ بيديه، يبل يديه بالماء ثم يمرهما هكذا على رأسه حتى يردهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. هذا مسح الرأس. الأذنان، الأذنان من الرأس لأنهما في أعلى البدن فلهما الرئاسة. وكيف يمسحهما؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه هكذا، ويمسح بإفهاميه ظاهرهما هكذا. لاحظوا أن الرأس يمسح ولا يقصر. لماذا؟ لأن الرأس ذو شعر، فلو مسحه لكان فيه مشقة لا سيما في أيام البرد. ها قلت فلو غسله، لو غسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في أيام البرد، أليس كذلك؟ المسح ليس في مشقة. ثانيا، الرأس مترأس، لو غسله لنزل الماء إلى جميع البدن وصارت ثيابه رطبة، وشق عليه ذلك حتى في أيام الحر. فكان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن فرض على عباده مسح الرأس فقط، لا غسل، لا غسله. طيب، قال الله عز وجل وأرجلكم، وهنا أسألكم هل هي وأرجلكم ولا وأرجلكم؟ ها؟ إيش؟ نعم، وش اللي في المصحف اللي بين أيدينا؟ وأرجلكم بالفتح. وحينئذ يأتي أتباع سيبويه وهم أهل النحو يقولون كيف تقول أو كيف تكون القراءة وأرجلكم واللي قبلها مجرور برؤوسكم، والمعروف أن العطف أن المعطوف يتبع المعطوف عليه، كيف يكون هذا؟ نقول العطف هنا ليس على رؤوس، العطف هنا على وجوه، فاغسلوا وجوهكم، ولا على أيديكم؟ لا، هذه فائدة ينبغي لأهل النحو أن يعرفوها. العطف يكون على أول متبوع، العطف يكون على أول متبوع. فلو قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد، فخالد معطوف على زيد أول متبوع. هنا نقول وأرجلكم معطوفة على وجوهكم يا أخي، على وجوهكم، لأن هي أول متبوع. طيب، على زيد نقول اغسلوا أرجلكم إلى إيش؟ إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. ولكن هل يدخل الكعبان في الغسل؟ الجواب نعم، لحديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى أسرع في الساقين. إذن فالكعبان داخلان في الغسل. كم عضوا يطهر في الوضوء؟ كم عضوا يطهر في الوضوء؟ تحتاج إلى توقف يا جماعة، أنتم توقفين لصلاة المغرب. ها؟ نعم. طيب نشوف، في واحد يقول سبعة، وواحد يقول ستة، وواحد يقول أربعة. طيب اللي بيفصل يمكن يكون ستة أو أكثر بعد. إن فصلنا قلنا الوجه والأنف والفم واليد اليمنى واليسرى والرأس والأذنين واليد اليمنى الرجل اليمنى والرجل اليسرى، كم هذه؟ تسعة. لكن العلماء لا يفصلون هذا التفصيل، يقولون أن الأعضاء أربعة فقط: الوجه ويشمل المضمضة والاستنشاق، واليدان اليمنى واليسرى، والرأس ويشمل الأذنين والرجلين اليمنى واليسرى. نعم، إذن هي أربعة أعضاء، أربعة أعضاء. طيب لماذا بدأنا باليمنى قبل اليسرى؟ والله يقول عز وجل: وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمنى قبل اليسرى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب سأل سائل يقول: في مسح الأذنين أبدأ باليمنى أو باليسرى؟ تمسح بهما جميعا، تمسح بهما جميعا. لماذا؟ لأنهما عضو واحد، الأذنان عضو واحد، لكن اليد اليمنى واليسرى متفرقة، أما الأذنان فهما عضو واحد لأنهما من الرأس. ولكن لو فرض أن رجلا من الناس لا يستطيع أن يمسحهما جميعا لأن يده الأخرى لا يستطيع أن يمسح بها، فبأيهما يبدأ؟ في اليمين. بارك الله فيكم. طيب فيه قراءة صحيحة سبعية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم بالكسر، أرجلكم بالكسر. ونحن نعلم أن الرجلين يغسلان، فهل نقول إن القراءتين كالصفتين؟ بمعنى أنه يجوز أن تغسل الرجلين ويجوز أن تمسح الرجلين، أو ماذا نخرج هذه القراءة؟ لأن هذه القراءة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أرجلكم. تفهمين الآن؟ تفاهم؟ نعم، نصف ونصف. طيب إذا قلنا أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم تكون معطوفة على رؤوس، وهذا يقتضي أن تكون الرجل ممسوحة، أليس كذلك؟ طيب إذن هل تنزل القراءتين على صفتين، بمعنى أنه يجوز أن تغسل الرجلين ويجوز أن تمسحهما؟ نعم لا، ما لا يصح هذا، لأنه لم يأتي حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسح رجليه وهما مكشوفتان أبدا، بل إنه لما رأى أصحابه ذات يوم وقد أرهقتهم صلاة العصر وجدهم يمسحون على أرجلهم وبعض أقدامهم لم يمسها الماء، نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، لأنهم ما أتموا الوضوء. إذن فما وجه الآيتين؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من سلك مسلكا قد يكون له وجه في اللغة العربية، وقال إن هذا من باب المجاورة، وأنها جرت لفظا وأما حكما فهي منصوبة. ومنهم من قال: بل تنزل القراءتان على صفتين باختلاف حال الرجل. انتبه، تنزل القراءتان على صفتين مختلفتين باختلاف حال الرجل. فإذا كانت الرجل مسورة بالخف أو الجورب ففرضها إيش؟ المس. وإذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل. قالوا: وهكذا جاءت السنة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح رجليه إذا لبس خفين مسح عليهما، يصلهما إذا كانتا مكشوفتين. وهذا القول هو القول الراجح، فتكون الآية منزلة على صفتين مختلفتين باختلاف إيش؟ حالي الرجل. ولعلنا هنا نقفز لنتكلم على حكم المسح على الخفين. إذا قلنا إن الآية الكريمة تنزل على حالي، فيكون القرآن دالا على جواز المسح على الخفين. انتبه، دالا على جواز المسح على الخفين. فهل السنة دلت على جواز المسح على الخفين؟ الجواب نعم، السنة دلت على جواز المسح على الخفين، بل قد تواترت السنة على جواز المسح على الخفين. وننشدكم بيتين وأرجو أن تحفظوهما بسرعة. نعم، يقول المنشد: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. من حفظها يا جماعة؟ العرب يأتي الشاعر يقرأ 70 بيت على الناس يحفظونها بمرة واحدة. ها؟ نعيد، أجل عيدها مرة واحدة. طيب نعيدها من خلف. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. من حفظها؟ تفضل. طيب كمل اسرح. ومن بنى لله بيت واحتسب، واحتسب والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. ما شاء الله. طيب إذن أعيدها مرة ثالثة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. الشاهد من هذين البيتين قوله ومسح خفين. ولهذا أجمع السلف على مشروعية مسح الخفين إذا تمت الشروط. طيب إذا كان على الإنسان خفان، فهل الأفضل أن يخلعهما ليصل القدمين، أو أن يمسح عليهما بدون خلع؟ أي يمسح بدون خلع، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فلو سألنا سائل قال: أنا علي الآن جوارب، هل الأفضل أخلع الجوارب لأغسل القدمين أو أن أمسح عليهم؟ أقول: الأفضل أن تمسح. واضح؟ طيب، لكن لابد من شروط. يشترط لجواز مسح الخفين أولا أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة: إني أدخلتهما طاهرتين. فلو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح. الشرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أن يكون المسح في الحدث الأصغر. فلو كان على الإنسان جنابة لازم أن يخلع الخفين وأن يغسل قدميه، لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. كم شرطا ذكرت؟ طيب، الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، أن يكون في المدة المحددة شرعا، المدة المحددة شرعا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى يليها للمسافر. لكن متى تبتدئ؟ تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، من أول مرة مسح بعد الحدث. فإذا قدرنا أنك لبست الخف ولنقل الجورب اللي هو السراب، لبستها لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك، فصليت الظهر بطهارتك ما نقضت الوضوء، وبقيت إلى العصر فصليت العصر بطهارتك ما نقضت الوضوء، وحين توضأت لصلاة المغرب مسحت، يعني أحدثت عند صلاة المغرب نقضت الوضوء ومسحت، من أين تبتدئ المدة؟ طيب مثال آخر، توضأت لصلاة الفجر ولبست الجوارب وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء، فصليت العشاء بوضوء الفجر ونمت وقمت لصلاة الفجر وتوضأت في الساعة الخامسة، لأن الإنسان إذا نام انتقض وضوءه، ومسحت، من أين يبتدئ المسح؟ من الفجر في اليوم الثاني، يعني راح عليك يوم وليلة كلها ما تحصل، كلها لا تحصل، لأن المدة تبتدئ من إيش؟ من أول مسح بعد حدث. طيب إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة فلا مسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت، وقد قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا حد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا حدا فلا نسيه وزه. ومثال ذلك، رجل لبس الجوارب لصلاة الفجر ونقض وضوءه عند صلاة الظهر بالساعة الثانية عشرة، اضبط المثال، ومسح في الساعة الثانية عشرة، من أين يبتدئ المسح؟ من الساعة الثانية عشرة إلى اليوم الثاني الساعة الثانية عشرة، لكنه في اليوم الثاني توضأ ومسح في الساعة الثانية عشرة إلا ربعا، أي قبل إيش؟ أي قبل انتهاء المدة بربع ساعة، ولكنه بقي على طهارته حتى صلى العشاء. هل صلاته صحيحة بعد انتهاء المدة؟ الجواب نعم، لأن الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة. الذي لا يمكن بعد انتهاء المدة ما هو؟ المسح. أما الطهارة فإنها تبقى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة. وعلى هذا فنقول إن انتهاء المدة لا تنتقض به الطهارة على القول الراجح. وإذا قال لك قائل إن الطهارة تنتقض بانتهاء المدة، فقل له أليست قد صحت طهارته قبل انتهاء المدة؟ فسيقول يقول نعم ولا بلى؟ يقول بلى، نعم، لأنه توضأ قبل المدة فطهارته صحيحة. نقول إذا ثبتت الطهارة بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. فإن أتيت لنا بدليل شرعي يدل على أن المدة إذا انتهت انتقضت الطهارة فعلى العين والرأس، وإن لم تأتي فإننا نستصحب الأصل وهو بقاء الطهارة. أظن واضح يا جماعة. طيب كم الشروط الآن؟ نشوف واحد يعرف. بس أنت شروط جواز المسح الخفين، تفضل والتقف أنت. أي نعم، قف، يعني أن يلبسه ما على طهارة. طيب إذا أنت ما عمرك لبست الجوارب الظاهر، ها؟ طيب أن يكون في الحدث الأصغر في الجنابة، أحسنت، تخلى وتغسل الرجل. طيب أن تكون في المدة المحددة شرعا، تمام، أحسنت. في شروط اختلف العلماء فيها، مثل أن لا يكون فيها خرق، وأن تكون غير خفيفة وما أشبه ذلك. وكل شرط لا يدل عليه الكتاب ولا السنة فإنه غير مقبول. وعليك نقول يجوز المسح على الخف أعالي الشراب مثلا الجوارب إذا كان فيها خروق، ويجوز المسح على الجوارب إذا كانت خفيفة. وإذا قال قائل لابد أن تكون خفيفة، قلنا هذا الدليل على العين والرأس. وقد ذكر النووي رحمه الله في الشرح المهذب قال حكى بعض أصحابنا أو قال أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق، جواز المسح على الجورب الرقيق. وطبعا هذا الحديث يعني هذا الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي مثلا يحتاج إلى سند، ولكن نقول عندنا الأصل ما دام يسمى خفا أو يسمى جوربا فإنه يجوز المسح عليه حتى يثبت دليل على اشتراط ما يزيد على مسمى الخف أو الجورب. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. إذا أطلق الشارع الشيء فإضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل. كل شيء أطلقه الشارع فإن إضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل، فمن لم يأتي بدليل على القيد الذي اشترطه فإنه لا يقبل منه. طيب، ثم قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة فعليه أن يتطهر، ولم يذكر الله عز وجل كيف يتطهر، ويتطهر بمعنى يتطهر، لكن أدغنت التاء في الطاء، لم يذكر الله كيف يتطهر. فأنا أسألكم الآن لو أن رجلا عليه جنابة وأتى إلى بركة ونوى وانغمس فيها ثم خرج ناويا التطهر من الجنابة، هل يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لكن عليه أن يتمضمض ويستنشق. لماذا يجزئه؟ لأن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب وهل يحتاج إلى وضوء؟ لا يحتاج، لأن الله لم يذكر في الجنابة إلا الاطهار فقط التطهر. لكن لا شك أن الوضوء قبل الاغتسال أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم أفاض الماء على رأسه حتى يرويه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. طيب، إن كنتم جنبا فاتطهروا، بماذا تكون الجنابة؟ تكون الجنابة بأحد أمرين، إما بالجماع وإن لم يحصل إنزال. وهذه مسألة يا أخواني تخفى على كثير من المتزوجين الجدد، يظن كثير من الناس، لأن السؤال يقع عنها كثيرا، يظن كثير من الناس أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه. أقول إن بعض الناس يظن أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه، ولهذا يكثر السؤال عن هذه المسألة. ونقول بل يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ مسلم وإن لم ينزل. واضح يا جماعة؟ هذا يوجب الغسل. إذن الجماع بمجرده يوجب الغسل وإن لم يكن إنزال. الثاني الإنزال، سواء كان باحتلام أو كان بمباشرة أو كان بتقبيل أو كان بتفكير أو بأي سبب يكون، إذا أنزل الإنسان بلذة وجب عليه الغسل بكل حال. إذن الجنابة تتضمن 3 ولا 4؟ الجنابة تتضمن 3 ولا 4؟ 2. أي نعم. طيب، الجماع وإن لم يحصل إنزال، والإنزال وإن لم يحصل جماع، كذا؟ طيب، فإن حصل جماع وإنزال فمن باب أولى. طيب، الجنابة إذن موجبة للغسل، موجبة للغسل ويكفي عن الوضوء، لكن الوضوء قبل الغسل أفضل لفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا وجب على الإنسان وضوء أو وجب عليه الغسل ولكنه لا يستطيع استعمال الماء إما لعدمه وإما للتضرر به، فماذا يصنع؟ يتيمم. يقول عز وجل: فيتيمموا أي يقصدوا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب كل ما على وجه الأرض من جنس الأرض مثل التراب الرمل الحجر كل ما على الأرض من جنس الأرض، أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمم عليه إلا إذا كان فيه غبار، لأنه إذا كان فيه غبار كان فيه شيء من جنس الأرض. طيب، إذا لم نجد الماء أو كان الإنسان مريضا يتضرر باستعماله فإنه يتيمم. وكيف يتيمم؟ يضرب المكان بيديه ويمسح وجهه ويديه إلى الكفين فقط. مسح الوجه والكفين فقط، لأن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وليست إلى المرافق، لأن الله تعالى لما أراد أن تكون الأيدي إلى المرافق في الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق. واليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، دليل ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يقطع من السارق إلا الكف فقط. إذن يضرب الإنسان المكان ويمسح وجهه وكفيه فقط. وهل هناك فرق بين التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر؟ الجواب: لا، لأن الله قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. المجيء من الغائط إشارة إلى الحدث الأصغر، لامستم النساء أي جامعتموهن إشارة إلى الحدث الأكبر. فإذا التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر سواء ولا فرق. ولهذا لما حصلت على عمار بن ياسر الجنابة رضي الله عنه وهو في السفر صار يتمرق في الصعيد، يتمرق يعني يتدحرج في الصعيد كما تتمرق الدابة، ظن أن طهارة التراب كطهارة الماء لا بد أن تشمل جميع البدن. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وظاهر ويده اليمنى باليد اليسرى ظاهر الكفين وباطنهما. هكذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وتلاحظون الآن أنه لا تيمم، لا، ليس فيه مضمضة ولا استنشاق، أليس كذلك؟ طيب، لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق هنا متعذرة. كيف يتمضمض بتراب أو يستنشق ترابا؟ لا يمكن هذا. وإذا فعل، إذا قال قائل: لماذا لا توجبون عليه أن يتمضمض ويستنشق بماء عنده مما يشربه مثلا؟ قلنا: لأن الطهارة لا تتجزأ إذا كان ذلك من أجل عدم الماء أو المرض. فنقول في هذه الحال يتيمم عن إيش؟ عن الحدث الأصغر والأكبر على حد سواء، لأن المقصود بذلك التذلل لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالتراب. أنا قلت إن الطهارة لا تتجزأ إذا كان لعدم أو مرض، أما إذا كان لخلل في عضو من الأعضاء كما لو كانت يد الإنسان مجروحة ويستطيع أن يتوضأ ببقية الأعضاء فإنه يتوضأ ببقية الأعضاء ويتيمم عن اليد المجروحة التي لا يمكنه أن يغسلها. ثم قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وهذا دليل على أن التيمم مطهر وهو القول الراجح. وعلى هذا فلو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت إلى صلاة الظهر لم تحدث وصليت الظهر فصلاتك صحيحة ولا حاجة إلى إعادة التيمم، لأنه لم يرد دليل على أن التيمم يبطل لخروج الوقت. والله عز وجل سمى ذلك طهارة، فإذا ثبت أنها طهارة فإنها لا تزول إلا بدليل شرع. ولهذا كان القول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، بل يبقى الإنسان طهارة حتى يحدث الحدث المعروف المشهور. وننتهي إلى هنا في الدرس من أجل أن نأخذ بعض الأسئلة، لأن الأسئلة بعد الصلاة لا أتمكن من الإجابة عليها. نعم، في أسئلة مما يتعلق بموضوع البحث. من يقدم الأسئلة اليوم؟ ما في السؤال إلا من طريق الكتابة. من يقدم الأسئلة يا جماعة؟ يلا قدم الأسئلة. هناك قول شائع بين بعض الناس وهو قولهم سبحان الموجود في كل الوجود، فهل يصح هذا القول؟ هذا ليس له علاقة بالموضوع. طيب نقول إن إيش؟ سبحان الموجود، سبحان الموجود في كل الوجود. أولا هذه الصيغة من التسبيح مبتدعة، ما قالها الرسول ولا الخلفاء ولا الصحابة، وإنما هي من سجع من سجعها. ثانيا أنها باطلة من حيث المعنى، فالله تعالى ليس موجودا في كل الموجود إلا على رأي الحلولية من الجهمية وغيرهم الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، قاتلهم الله، يقولون الله بذاته في كل مكان. سبحان الله، كيف يمكن أن يكون الله بذاته في كل مكان؟ هل الله متعدد حتى يكون إله هنا وإله في مكة وإله في الرياض وإله في مصر وإله في الشام، أو إله متجزئ أجزأ جزء منه هنا وجزء في مكة وجزء في الرياض وجزء في الشام وجزء في مصر؟ كلا، والله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال ابن عباس السماوات السبع والأرضون ومن فيهن كخردلة في كف الرحمن عز وجل. فكيف يتصور بعد هذا أن يكون الله تعالى بذاته في كل مكان؟ هذا القول كفر بالله والعياذ بالله وتنقص لله عز وجل. ومن قاله فإنه ما قدر الله حق قدره، ولهذا قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا كانت الأرض جميعا قبضته يوم القيامة كيف يكون فيها؟ كيف يكون في كل مكان؟ إذن هذا التسبيح باطل صيغة وباطل معنى. سبحان الموجود في كل موجود في كل الوجود باطل صيغة لأنها لم ترد، وباطل معنى لأنه حقيقة القول بالحلول لأن الله بذاته في كل مكان، وهذا كفء بالله عز وجل. ومن قاله فإنه لم يقدر الله حق قدره ولا عرف عظمة الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن أين الله؟ في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. الله عز وجل في السماء فوق كل شيء، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، لأنه ليس فوق العالم إلا فضاء، فضاء ما في شيء يحيط بالله عز وجل. والله تعالى فوق كل شيء على عرشه استوى. وقد ورد في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع كحل بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الله أكبر، فلات من الأرض واسعة حلقة الدرع يعني قليلة جدا، حلقة الدرع ضع حلقة في وسط الفلات، وش نسبتها للفلات؟ لا شيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. الله أكبر. إذن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. شوف العظمة العظيمة لهذه المخلوقات، وعظمه المخلوق يدل على عظمه الخالق. الله عز وجل اعظم من ذلك كله. ولهذا نقول الله اكبر الله اكبر. هذا الذي يكون عز وجل اكبر من كل شيء، هل يمكن ان يحل في هذه الارض الصغيره الضيقه او لا يمكن؟ ابدا والله لا يمكن. إذن فالقول بذلك قول باطل، كفر بالله عز وجل، باطل عقلا وباطل سمعا. وعلى من شك في ذلك أو توهمه أن يرجع إلى نفسه، وأن يسأل الله أن يهديه الحق، وأن يفكر في الأمر، وأن يتوب قبل أن يأتيه أجله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن